طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: طيب انتهينا من مسألة الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله وما يتعلق باللفظ والمعنى. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذه مسألة الرؤية، وقد تكررت معنا في عدة مواضع. في الموضع الأول عندما ذكرنا الآيات القرآنية في إثبات رؤية الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم تكرر كذلك معنا عند كلامنا على أحاديث السنة، ومر معنا ما جاء في الصحيحين: إنكم سترون ربكم. وحينها وفي هذه المقامات أشرنا إلى ما يتعلق بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون ربهم، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى. ونقول رحمه الله تعالى: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وقلنا أن أدلة الرؤية دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقلنا السنة ما هي؟ السنة المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فقوله ورؤية، فرؤية الله عز وجل من الأحاديث المتواترة. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفير من أنكر رؤية الله لوضوح الأدلة وصراحتها. فقوله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، عيانا أي بأعينهم. وهذه اللفظة قد جاءت في البخاري، قد جاءت في البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، سترون ربكم عيانا. صحيح أن هذه اللفظة قد انتقدت، لكن الصحيح أن لها شواهد، الصحيح أن لها شواهد. قال العلماء أنها ما ثبتت عن رسول الله، حكموا عليها بالشذوذ، لكن لها شواهد. وإن لم تصح هذه اللفظة فالأدلة عندنا كثيرة تدل على الرؤية: إنكم سترون ربكم. وفي قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فهو بمعنى ماذا؟ الرؤية. طيب قال: عيانا بأبصارهم. وهذا فيه رد على المبتدعة كالأشعرية ممن يقول بأن الله يرى بالبصيرة، أن الله يرى بالبصيرة لا بالبصر، والبصيرة هي رؤية القلب، وهذا تأويل سمج وهو مردود بصراحة الأدلة. لأن الله عز وجل يرى، وأنه من النعيم العظيم الذي يعطى لأهل الجنة بعد دخولهم الجنة. قال: كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وهنا في قوله وكما، كما تشبيه، وكررنا أن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. فكما أنت ترى القمر واضحا، فكما أنك ترى القمر واضحا فإنك سترى الله بكل وضوح. هذا معنى تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. لا أننا نقصد بأن الله يرى كالقمر، لا، بأن الله يرى قمرا، لا، ما قصد، لا نشبه المرئي بالمرئي بأن الله قمر، لا، هذا تشبيه المرئي بالمرئي وهذا مرفوض، هذا مرفوض، وإنما التشبيه الرؤية بالرؤية. لا يضامون في رؤيته، مرة معنى أن يضامون ويضامون بالتشديد والتخفيف من الضيم، وهو الظلم والهضم. لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة. أما ما يتعلق برؤية الرب جل وعلا في الجنة هذا لا إشكال فيه، وهذا خاص بأهل الإيمان، خاص بأهل الإيمان. لكن هنا ما ذكره في قوله وهم في عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، والعرصة هو المكان الفسيح الذي لا بناء فيه، العرصة هو المكان الفسيح، المكان الفسيح الذي لا بناء فيه، هذه عرصة. والقيامة فيها عرصات، أماكن لا منتهى لها، ساحات طويلة. إذ أن الأرض يوم القيامة يغيرها الله عز وجل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالأرض تبدل، تبدل إلى ماذا؟ تبدل إلى حالة تليق بما سيكون يوم القيامة، من مجيء الرب عز وجل ومجيء الملائكة ومن مرور أهوال القيامة تتغير. وإذا الأرض مدت تمتد، ومن امتداد الأرض ما يكون من ساحات وهي العرصات، عرصات القيامة. هنا قال، قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. هنا الإشكال في هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن هذه الرؤية تكون للمؤمنين في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. قلنا في الجنة ما في إشكال، لكن هنا عندنا إشكال في مسألة عرصات القيامة. والصحيح الذي عليه العلماء كما دلت عليه الأدلة على أن رؤية الله في هذا المقام نعم تكون، لكن ليس لأهل الإيمان فحسب، وإنما يدخل معهم أهل النفاق، ويدخل معهم بقايا من أهل الكتاب. الرؤية في عرصات القيامة أن يتجلى الله عز وجل في هذا المكان، تكون رؤيته من قبل المؤمنين ومن قبل المنافقين ومن قبل بقايا من أهل الكتاب، هذا الذي دلت عليه الأدلة، هذا الذي دلت عليه الأدلة. التنويع على هذه المسألة، لأن كلام المؤلف يوحي على أن هذا خاص بالمؤمن، لا، لأنه من نظر إلى باقي الأدلة يجد أن هناك ماذا؟ طوائف ستكون منها رؤية الله عز وجل، منها المنافق ومنها الذين عندهم أصل التوحيد، الذين تمسكوا بأصل التوحيد الظاهر طبعا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا فصل إخواني في الله، ومن الفصول التي خرجنا بها عن المباحث السابقة. المباحث السابقة كانت تتحدث عن باب الأسماء والصفات، وهنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى عن مبحث يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فقال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر. والذي يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى باليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه يعتبر آخر أيام الدنيا، هذا آخر يوم من أيام الدنيا، فسمي باليوم الآخر. وقوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان، دل على أن هذا أصل أصيل، وأنه ركن ركين، وأن إيمان العبد لا يصح إلا بالإيمان باليوم الآخر. دلت الأدلة على أن الإيمان باليوم الآخر هو أصل عظيم وركن ركين، لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن باليوم الآخر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل عندما سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. فهي من أركان الإيمان ولا بد. طيب، في فائدة يذكر العلماء أن الإيمان باليوم الآخر يقوم على ثلاثة أسس لا بد. الإيمان باليوم الآخر لا يكون إلا بالإيمان بثلاثة أسس، وهي الركائز، وهي الأعمدة التي يقوم عليها الإيمان باليوم الآخر. وأن إنكار ركن من هذه الأركان الثلاثة هو كفر باليوم الآخر. فما هي الركائز الثلاثة التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر؟ أولا، الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. الأمر الثالث الإيمان بالجنة والنار. الإيمان بالجنة والنار، هذه أسس ثلاثة. إنكار أحدها هو إنكار باليوم الآخر. الإيمان بالبعث هذا لابد منه، تؤمن أن الله يبعث الأرواح، وهذا سيأتي معنا، هذه ركيزة. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، وأن الله يحاسب العباد على أعمالهم، ومن الحساب العرض، من الحساب الميزان، من الحساب نشر الدواوين، من الحساب المرور على الصراط، هذا كله من الحساب، كله حساب للعباد. والأمر الثالث أن تؤمن بالجنة والنار. الجنة دار أعدها الله للمتقين، والنار دار أعدها الله للمجرمين. هذه الأسس الثلاثة إذا آمنت بها فأنت مؤمن باليوم الآخر. ثم ألحق العلماء لواحق، أدخل العلماء لواحق تدخل بالإيمان باليوم الآخر، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو ما يتعلق بمسائل القبر. بمسائل القبر، وهو الذي يسمى بعالم البرزخ. بعالم البرزخ، وهذا العالم يبدأ بدءا من قبض الروح، يبدأ من قبض الروح. إذا قبضت روحك يا عبد الله انتقلت إلى عالم البرزخ، وهي من مسائل اليوم الآخر، وهي من مسائل اليوم الآخر ولها أحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر به النبي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتنا نؤمن. أخبر عن نزول الملائكة، عن قبض الملائكة، أن منها من يأتي بكذا ومنهم من يأتي بكذا، وحال الروح إذا قبضت، وأين يصعد بها وأين ينزل بها، إلى آخر ما أخبره، ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل التي بعد الموت. سواء هذا الجسد دفن أو لم يدفن، فكل ما يكون بعد الموت يعد ماذا؟ من الإيمان باليوم الآخر، يعد من الإيمان باليوم الآخر. والذي يعتقده أهل السنة في مسألة القبر إخوانا في الله، يعتقدون مسألتين في مسألة القبر، تلخيصها يعود إلى أمرين اثنين: إلى فتنة القبر وإلى عذاب القبر. هذه مسألة. فعندي فتنة القبر وعندي عذاب القبر. نبدأ بالمسألة الأولى، لأن تحتها مباحث أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعضها. ما معنى فتنة القبر؟ ما معنى هذه الإضافة أولا؟ الإضافة فتنة القبر، الإضافة هنا بمعنى فتنة في القبر. فتنة القبر بمعنى فتنة في القبر. وما معنى الفتنة؟ وما معنى أصل الفتنة؟ أصل الفتنة في اللغة إخواني في الله هو وضع الذهب في النار. الفتنة هي وضع الذهب في النار. لتخليصه من الشوائب. لتخليصه من الشوائب، هذه الفتنة. الفتنة عبارة عن عملية، عملية كان الناس يستخدمون ولا يزالوا. الذهب، إذا وجدت الذهب إذا كيف ستجد الذهب؟ ستجد الذهب في الأتربة، أحيانا في جداول الماء، أحيانا في الجبال، ففيه يلصق فيه أشياء، شوائب تلتصق به، شوائب أوساخ أتربة، فكيف تصفي؟ النار، يصفى الذهب بالنار، هذا معروف. فيدخل هذا الذهب المخلوط بالشوائب، يدخل إلى النار ثم ينفصل مباشرة، ينفصل الذهب بما التصق به من شوائب. هذه الطريقة تسمى فتنة، هذه الطريقة تسمى فتنة. فالفتنة في اللغة العربية بمعنى إدخال الذهب في النار لتخليصه من شوائبه، ثم أصبحت تطلق على ماذا؟ على الامتحان والاختبار. ثم أصبحت تطلق على الامتحان والاختبار، وهذا هو المعنى المراد في هذا المقام. فقصد الشرع بقوله فتنة القبر أي اختبار في القبر، امتحان في القبر، هذا معنى فتنة القبر. طيب، ولهذا ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال فيؤمنون، أي من عقيدة أهل السنة، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة، أي هذا الذي نريده، قالوا فإن الناس يمتحنون، الامتحان في قبورهم. فإذا سمعت ما يسمى بفتنة القبر اعلم أن المراد هو اختبار وامتحان سيجرى على الأموات. قال فيمتحنون في قبورهم. هنا مسألة، هل هذا الامتحان والاختبار والفتنة تكون في حق من كان في قبر فقط؟ لأن المؤلف قال فيؤمنون بفتنة القبر، قال فإن الناس يمتحنون في قبورهم، والقبر هي الحفرة التي توضع في الأرض فيها الأموات. طيب، هل معنى هذا يستفاد على أن الفتنة والامتحان يكون في القبر خاصة؟ الجواب لا، الجواب لا، بل إن الفتنة والامتحان تكون لكل ميت سواء كان في القبر أو لم يكن، أو لم يكن. قال إمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال إمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قال السؤال عام، السؤال عام، أي هذا السؤال قصدي الامتحان والاختبار. قال السؤال عام لكل هالك، هالك بمعنى ميت. قال السؤال عام لكل هالك على أي صفة مات، السؤال عام لكل هالك على أي صفة مات، بالطرح أو بالغرق أو بالإلقاء في النار. قال على أي صفة مات، بالطرح أو بالغرق أو بالإلقاء في النار، أو أكلته السباع، بالطرح أو بالغرق أو بالإلقاء في النار أو أكلته السباع أو تخطفته الطير أو تخطفته الطير. قال لعموم أدلة السؤال، لعموم أدلة السؤال، فكل ميت يسأل، كل هالك. ولو أن قدر أن إنسانا تناهشته السباع أو غرق في البحار ما دفن أو ألقي من مكان مرتفع أو تمزق، هل هذا ما يمتحن؟ لا، هذا يمتحن، الله عز وجل يختبره. طيب، إذا كان هكذا فلماذا عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال يمتحنون في قبورهم؟ قل هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الأغلب، فإن أكثر الناس يدفنون، أكثر الناس يدفنون، هذا الأصل، هذا الأصل وهذا الأغلب، من حيث الأصل هذا ومن حيث الأغلب هذا، أن الميت حقه الدفن. وعلى هذا توالت الأمم والشعوب والديانات والحضارات على أن الميت يدفن، وإلا الأصل أن الحكم هذا عام، سواء كان دفن أو لم يدفن. لو أن ميت مثلا جثة آدمي رأيناه هنالك وما أحد استطاع أن يصلها، مات فطرح حتى تحلل مع مرور الأيام، لو قال لك قال يا أخي سبحان الله، شو هذا سبحان الله، ما فول، كما نقول نحن في لهجتنا فول بمعنى نجا، نجا من سؤال القبر، أكان هذا مصيبا؟ الجواب لا. ومن قال لك أنه نجا؟ بل سأله الله، سأله الله وهو على حالته، فما من ميت إلا وهو يسأل يمتحن في قبره. قال رحمه الله تعالى قال فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل إلى آخره. إذن فسؤال وامتحان الميت في قبره هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، رواه مسلم. فهذه فتنة القبر، ففتنة القبر باعتبار ماذا؟ أنه سؤال يسأل عن الميت ويطرح عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مشير لهذا الامتحان، قال فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. طيب، من باب الفائدة الإجابة على هذه الأسئلة يا عبد الله، لا تظن أنها باستحضار الذهن، لا تظن أنها باستحضار الذهن، مثل بعض الناس يقول هذه الأسئلة ثلاث أنا سأحفظها الآن، سأحفظها، إذا جاء لي السؤال من ربك سأجيب ربي الله دين الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أنا بحفظها، ويكرر ويكرر حتى تبقى في لسانه، يقول حتى إذا جيت في القبر وجاءني هذا السؤال سأجيب مباشرة. هل هكذا الأمر؟ لا، أمر مو استحضار ذهن، هذا مو اختبار حتى تحفظ الإجابة، لا، هنا الثبات من ثبته الله، إجابتك على الواقع العملي، إجابتك بواقعك العملي، كيف أنت في واقعك العملي، هنا التوفيق. فمن كان مؤمنا يثبت الله الذين آمنوا. الثبات لأهل الإيمان، والإيمان هو ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، هذا المؤمن. وعلى قدر إيمانك يا عبد الله تكون إجابتك. فالمسألة الإجابة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استحضار ذهني، وإنما تحتاج إلى استحضار عملي، أنك تعمل في هذه الدنيا، تستشعر بنبوة نبيك بطاعته واتباع لسنته، تستشعر بعظمة ربك بإخلاصه وتوحيده وتوقيره، وهكذا تستشعر بعظمة هذا الدين بالافتخار به والقيام بحقه والعمل بأحكامه وتشريعاته، هذا هو الاستحضار. فمن كان هذا حاله فإن سئل سيجيب بكل شفافية وأريحية. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الآخر فيقول مؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. قالوا فأما المرتاب، وجاء في رواية أن المرتاب إما الكافر وإما المنافق، إما الكافر وإما المنافق. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قد مر هذا معنا في قضية ماذا؟ التقليد. فالمنافق لا يستشعر ولا يعلم من هو ما هذه الأمور، وإنما يقلد غيره. قال فيضرب بمرزبة، والمرزبة هي مطرقة شد كبيرة، المطرقة الكبيرة تسمى مرزبة. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعقا. إذن نؤمن أن الإنسان ما يسمعها، أن الإنسان ما يسمعها، وهذا من رحمة الله بالأمة البشرية. لو أن الإنسان استطاع أن يسمع ما يكون في القبور لما تلذذ أحد منا بنوم، وما تنعم بطعام ولا شراب. تخيل وكل ساعة تسمع صياع، تسمع ما يقع في القبور، سيدب الرعب في قلوب الخلق، سيدب الرعب في قلوب الخلق. لكن يسمع الصيحات والألم والوجع من كان من غير الثقلين من الحيوانات والدواب، عندهم خاصية بسماع ما يقع في القبور، أما الإنسان فلا. وبهذا تعلم إخواني في الله تلكم الكذبة العظيمة للأسف التي مهد لها جماعة من بعض الإسلاميين من الإخوان المسلمين، عندما جاء بعض الخبراء من الروس على ما أذكر قصة قديمة، يدعون بماذا؟ بأن سمعوا أصواتا، أنهم عندهم أجهزة، فلما نزلوها في الأرض في جوف الأرض سمعوا بأصوات. فإذ بهذا الرجل يفرح يقول هذا عندنا. قال إيش الذي عندكم يا أهل الإسلام؟ قال عندنا عذاب القبر، عندنا نعيم القبر، عندنا يعني أي شيء تظهر أمام الناس وتدعي أن الإسلام قال بهذا. إيش هذا الكلام؟ ألم تدري أن الشرع قد أخبر على أن هذا العذاب والنعيم والصحة ما حدث مع من الإنس؟ أنت تريد أن تمدح الإسلام فإذ به تخون الدين. فأخذ يشيع عن هذه الأصوات وأن هذه الأشياء تدلل على ما جاء في السنة وعلى ما جاء في الإسلام، على أن هناك ما يكون في القبر. نحن في غنى عن هذا، لأن هذا مما يخالف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي دل على أن الإنسان ما يسمع ما يقع في القبر، وأنت أردت أن تكحل عينا فأخذقتها فخالفت الدليل. وما يدريك يا عبد الله لعل هذا من الأكاذيب الملاحدة، أو لعل هذا من ابتكاراتهم، أو لعل هذا من فعل الجان والعفاريت. أما تأتي وتتبنى أمر خلاف الشرع، فالأدلة قد دلت على أن ما يقع في القبر ما يسمعه إنسان، احنا ما عندنا قدرة على سماعه، فنقول هكذا نؤمن بالله بخبر الله وخبر رسوله. أما يدعي من يدعي أن هذا بالإمكان، يقول هذا الجواب لا، هذا ليس بالإمكان، هذا ليس بالإمكان. فنقبل هذا الحد إخواني في الله، وبقي مسائل متعلقة بالامتحان والسؤال في القبر يترك إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.